بحيث لو كشف الله لنا الحجاب بين البشرية لرأينا أصحاب رسول الله شموس تضيء بوسط البشرية. الله اختارهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم بالقيام، كان بين الأمر بالقيام واجبكم الليل، هذه مدرسة، بين الأمر وبين قال لهم قد انتهيت وقد نجحتم خلاص سنة كاملة كلها، في كلها كانوا يقومون الليل حتى تورمت أقدامهم وانتفخت أقدامهم وتشققت من شدة الوقوف والقيام. ثم قال لهم الآن انتهى الأمر، انتهى الوجود، من شاء يقوم لوحده نافلة كذا مستحب سنة اللي بغي يقول ما بقى واجب، وانتم قد اخذتم قصد الصبر، انتم في ميزان الله ليس مثلكم احد. ان ربك، خطاب لسيدنا محمد، ان الذي رباك واحسن تربيتك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثيه وطائفة من الذين معك، الله عالم ذلك منكم، رآه سبحانه وأحصى وكتب في كتاب الخلود، في كتاب الخلود سجل، في كتاب الخلود هذا القرآن العظيم جعله قرآنا يتلى لنجحوا، فشهادتهم هذه ما هي الشهادة العليا، الدبلوم الذي يؤخذ ماجستير ولا دكتورة ولا ليسانس ولا كذا، ما ليس ميته، هذه الشهادة شهادة الله وكفى بالله شهيدا. إن ربك يعلم أنك تقوم أنت وطائفة من الذين معك، علم ذلك وسجل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذه قراءة، قراءة الجماعة، ونحن نقرأ قراءة نافع وأبو عامر وأبو عمرو البصري، هؤلاء الثلاثة يقرؤون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة. ما معنى هذه الآية؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، صور مثلا الليل فين فرق 6 ساعات، كانوا يقومون أدنى من الثلثين، ثلثين بستة شحال 4، هذه ثلث يا إخوان، زوج ثلث، والثلثين ثلث 3 6 شحال، ثلث 3 شحال، شحال 3 6، شحال 3 6 شحال، كل 3 فيه ثلث، فيه ثلث، إذن ثلث 6 شحال، إذا كان جوج ثلث ثلثين جوج في 4، الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من ثلثين، أقل من 4 ساعات، يصدق بثلاثة والنصف وثلاثة والأربع الرابط كذا ولا لا، أدنى من ثلثي الليل أقول النصف، لأن أدنى من ثلثي يصدق بالنصف كذا ولا لا، كنتم تقومون النصف الليل، الله عالم شحال في الليل اليوم، تعرف شحال فيه، ابدا من يعني من المغرب الا الفجر، واقسم في النصف كل قيام ليل، نصف الليل كانوا يقومون نصف الليل، هل الليل اذا 6 ساعات كلها يقومون 6 ساعات ومخيمين، الله اكبر، ادنى من ثلثي الليل يعني نصف وثلث، وأدنى من الثلث وأدنى من النصف، أدنى من ثلثي الليل ونصفه معطوف على إيش؟ على الثلثين، أدنى من النصف حال الثلث، وأدنى من الثلث حال هو الربع، إذا كانوا يقومون النصف والثلث والربع كذا، هذا على قراءة نافع، قراءتنا نحن قراءة نافع، ها ورش عن نافع، والجماعة قلنا والثلاثة الباقية، والجماعة يقرؤون أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه. أدنى من الثلثين كم؟ يعني مبلغش النصف، كأنه قال ليست الساعة ونصف أو بعد الساعة صلاه، المقصود مبلغش إيش؟ الثلثين، أدنى من الثلثين. ويعلم حينما تقومون أيضا نصفه ثلاث ساعات أو وثلثه ساعتين. فهذه كلها وارد، واختلاف القراءات على اختلاف الحالات على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقومون حسب الحال. قال الله عز وجل وطائفة من الذين معه، قال والله يقدر الليل والنهار. الله هو الذي كان يعلم زيادة الليل ونقصان. أنتم ما تعلمون، ما كان ساعة موجودة، ساعة مجانية ما كانت موجودة حتى يعرف كم في الليل وكم قام وكم باقي. يعني إذا أنتم ساعة تعرف، والله ما تعرف، ولو بالقمر ولو بالنجوم ما تعرف، ما تعرف الضبط الساعة بالضبط. قال الله هو الذي يعلم، هو الذي كان يحصي الزيادة والنقصان في الليل، وكان يعلم قيامكم ونومكم. إذن أعمالكم محصية عند ربكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، ما ينقص لك ولا شيء، الكل مسجل عند ربنا عز وجل. قال علم، وقال لتقوموا أدنى بكل ما عند الله ذلكم. وطائفة والله يقدر، كن معي في الآية التي يقدر، والله يقدر الليل والنهار. عرفتم كيف يقدر؟ ثم قال علم أن لن تحصوه. الله يعلم، لأن نحن من خلق الله ومن صنع الله، يعلم ما نعلم. العلم الذي عندنا من وهبه إيانا هو، فيعلم أحوالنا ويعلم منا ما نعلم وما لا نعلم، لأن نحن من خلقه، هو الذي صنعنا، فيعلم خلجاتنا وخواطرنا وخلاجات أذهاننا، كل شيء يعلم. عالم أن لن تحصروا، ما تستطيعون المواصلة هكذا، لو بقي الفرضية هكذا ما تستطيعون، لأنه شق عليكم. لو بقي قيام الليل فرضا والله ما نستطيع، نستطيع المواصلة قوم يعني شهر شهرين ثلاثة أشهر سنة سنتين، لكن تكلوا تملوا هي قيام الليل، وخصوصا إذا كان نصف الليل ثلثي الليل خلاص ما شاء الله. فلذلك رب العزة سبحانه رفق بنا ورحمة بنا ورفق بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال علم أن لن تحصوا فتاب عليكم، علم أن لن تحصوا ساعاته التي كان ينبغي أن تقوموا بها، وخصوصا تقومون أعظمها لكي تأخذوا بيش بالأحوال حتى تكونوا عند حسن الظن. الله عالم ما تستطيعون، فتاب عليكم فسامحكم، ما بقي وجوه بين الفرض الأول والآخر. كل العلماء بين نزول أو شطر الشطر الأول والثاني سنة كاملة سنة. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لأن تاب عليكم أزال عنكم ذلك الوجوب الذي كان، ورغم هذا أزال الوجوب فقط، أما مطالب قيام الليل كونه مطلوب ومرغب فيه وفي فضل هذا موجود. فنبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث يقول أوتروا يا أهل القرآن بهذا الأمر، ولكن هذا الأمر ليس الوجود، لأنه حديث الإمام وغيره لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يسأل عن أركان الإسلام وأركان الإيمان، جاء يسأل كم فرض الله من صلاة فبين له، وكم فرض علي الله عز وجل من صيام من زكاة من حج كذا إلى آخره فبين له، وثم يذهب ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فيقول أفلح إن صدق، أو هو من أهل الجنة إن صدق، هكذا يعني بجمع خمس صلوات ما في زائدة. إذن هناك الحنفية يقولون بوجوب الوتر، لكن لا، وهم عندهم في الحقيقة هناك فرق بين الواجب والفرض، ولكن على كل حال ما فيه. أوتروا يا أهل القرآن، معنى أوتروا أو صلوا لست الركعة، لا غلط، أوتروا يا أهل القرآن يعني صلوا الليل، فهذا من باب التغليل، لأن أعظم ما في قيام الليل وأجل ما في قيام الليل أشهر الوتر. ولذلك العهد الذي أخذه على أبي هريرة رضي الله عنه الثلاث الذي قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا أنام حتى أوتر، يعني من نام حتى نصلي الليل، تتشرج عن سرمان من نام حتى نصليها، ما هو 16 كثيرة شوية سعود سبعة بلوتر يعني سبعة خمسة إذا ولا بد معجاز سم نهائيا خلاص مفضي ثلاثة كذا وما تخليها أشياء كذا صفر مفهوم. إذا يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن لا أنام حتى أوتر، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام الوتر، وأن إيش وأن أصلي ركعتي الضحى. نعم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله، لو كان نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، نعم فلان لو كان يقوم الليل. ولما بلغ الخبر من ذلك اليوم ما ترك قيام الليل حتى مات. ويقول عليه الصلاة والسلام ايش يقول، يعني يقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. جمال ما شاء الله لمن أعدها الله. يقول لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نياه، الناس ناعس هو يصلي يناجي ربه، يناجي عنده مناجاة الله واتصال بالله و المحادثة مع الله، وهذه المعنى وهذا الجمال وهذه الحلاوة، حلاوة الاتصال عنده أجمل من النوم من الفراش. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث، وهذا من أفضل حفظه، يقول ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات وثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث درجات. حطوا معي ثلاث كفارات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات، الأولي ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات وثلاث كفارات. أشكل هي الأولى المهلكات. يقول مهلكات شح المطاع، البخل اللي سار في الناس العنسي وتمالأ عليه، ما فيهم من يأمر ولا من ينهى، خلاص الشح المطاع، شح المطاع وشح الفرائض بلها إيش النوافل، شح المطاع وهوى متبع، الناس يتبعون أهواءهم، اللي يخصو شيء حاجة يقبل عليها خلاص، يخصو الفلوس من خامر من حشيش من إيش خلاص، اللي يجلي خلاص، اللي خامر خلاص، كل واحد يفعل ما يريد مثل الآن، الناس يتبعون أهواءهم ما يقيده شرع لا أمر ولا نهي خلاص، شح مطاع وهوى متسبع وإعجاب المرء بنفسه، اللي قال شيء حاجة خلاص ما أريكم إلا ما أرى، كل واحد خلاص يقول أنا ربكم الأعلى، اللي قال هو أما يحكم الشرع أما يحيل أمره إلى ما قال الله ورسوله لا ما فيه. إذا شح هذه إيش كتب هذه مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات أشكو هي العدل في الرضا والغضب، غضبت ما تجاوز الحدود، العدل اللي أقام الله في الأرض في الرضا والغضب، في الرضا عدل وفي الغضب عدل، سواء مع أهلك أو مع جيرانك أو مع أولادك أو مع الناس كل خلاص هذا تصرف، العدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى، الاقتصاد كنت فقير اقتصد بغاني اقتصد، الاقتصاد في كل شيء، القصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية، مع الناس ولوحدك. تخشى الله وتراقب الله وتخاف الله، المراقبة الصارمة، تيقن واستشعر بأن الله معك، يسجل عليك ويحصي عليك ويرى، واستحي منه. أشهد ثلاث منجيات وثلاث كفارات: إصباغ الوضوء في الصدرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إصباغ الوضوء في الصدرات، هذا البرد تمشي تسودا على الساتي بالوضوء تاما كاملا، سواء الوضوء الصغير ولا ايش من جنابه، تمشي على الطالب اصبح جوله والمكان كما ترى، ولما يمشي يغسل ايش كيعمل؟ لما كيعمل له هذيك يهربوا يفروا عندي القرطاس. لا، هذا يتم الوضوء بايش؟ في الصبرات، في المكان، عند المكان. ونقل الأقدام إلى الجماعات، هو خلاص كان في حانوته، في داره، في تجارته، في وزارته، في فلاحته، في عمله، في في أي شيء، ولو في إدارته، لما يسمع الأذان يدري، لأن البيت هذا بيت الله، ها؟ أوجب الله أن تعمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فعسى، وعسى عند الله هذه علة، فعسى يعني الرجاء التام المقطع، يعني القطعي، يكون الرجل كامل يتيقن على أنه من المفلحين، والفلاح والظفر بالمطلوب والنجاة من المرغوب. ثم نقل الأقدام إلى الجماعة، ثم انتظار الصلاة بعد صليتم المغرب، أنتم الآن في انتظار إيش؟ العشاء، أنتم في صلاة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يشبك الاصابع هكذا، نعم حرام، ليه؟ انت في الصلاه، وفي الصلاه لا يجوز ان تشبك، خلاص ما دمت صليت وتنتظر الصلاه انت في صلاه. اشهد ثلاث كفارات، ثم ثلاث درجات سقوا الان ان شاء الله. اشكو هي؟ قال افشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. إذا إخواني لا نترك قيام الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك. صار أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وخاصة اللي غير سبعة ديال الركعات، ما أعطاكش الله القوة تقوم في آخر الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، ما تنام حتى تصلي، تصلي 11 ركعة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان، ما كان يزيد على 11 ركعة. اللهم قوينا يا رب، وخصوصا يقوم سوه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء رسول الله: رحم الله امرأ قام من الليل فتوضأ ثم ايقظ اهله، ايقظ زوجته، فان ابت عليه نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وصلت وايقظت زوجها، فان ابى عليها نضحت في وجهه الماء. عندك زوجته بعد نضحت جيب القبض؟ لا يا اخي، النضح هو هذا، يعني هكذا تاتي باظفارها هكذا وتعمل هذا، تنفض يعني اظافرها لعله يستيقظ. قم يا زوجي للصلاه. هذه الزوجه الصالحه ولا لا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ايوه نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. ومن قام بمئة ايه كتب من القانتين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قناطير المقنطرة، هذا تبارك الله عندهم من الحسنات ما لا حصر له ولا عصر، عمر الأرض بالحسنات. نترك هذا الفرق يا إخوان، ما شاء الله. إذن إخواني، الله عز وجل يقول: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، معنى أزال عنكم الفرضية. ساعة

قل لي واش يرد؟ وكيعرف السيد غالي عنده كل شيء، الخزائن هم الان لا تنفذ، ويقول له ما يديه مش عم يشرب واش درهم بايش؟ بعشرة صدقة، وبايش؟ بسبعمائة فيش في الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل، يعني في الجهاد، كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فقط، والله يضاعف لمن يشاء. الله يريد ان يعرف مين ويشوف اندفاعتك وشعورك اذا كنت عندك رغبة وعندك تطلع الى ان تنفق وعندك حب تعطي يعني بي يعني برضا وعن طواعية، وعن ربنا يضاعف لك أكثر من مما يعطي للآخرين. سبعمائة تكتك تعطي، لأن الله يعلم منك، يعلم أرياحيتك، ويعلم تطلعك، ويعلم ما تريد. والله يضاعف لمن يشاء. وهنا يقول وأقرض الله قرضا حسنا. شو القرض الحسن؟ حتى يكون قرضا حسنا لابد أن تتوفر فيه عشر خصال، عشر خصال، عشر صفات. ويكون قرض الحسن شو هي الصفة الأولى؟ بشوف قرض الحسن الصفة الأولى خصو يكون من حلال، ما عندكش ديال الحشيش، ولا تكتبع الخمار، ولا نعمسي عندك محل ديار كتفسد أبناء المسلمين وكتهدم أخلاق الشباب، عندك محل ديار والقمار، أو عندك مقهى بالكرطة والدومينو، هذا كيلعب شكامبا، وهذا كيلعب توتي، وهذا كيلعب السخط والويل، وهذا كيلعب الرندة، وهذا كيلعب، أعوذ بالله، شيء أسمع ما شاء الله، إن لله أشهد. هذا يخرب ويدمر المجتمع. أن تقرض الله قد يكون من حلال، ما هو من رشوة ولا من سرقة ولا من غصب ولا من أي شيء، ليش؟ من حلال، من عرق الجبين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ما يقبل لا الحلال. هذه الأولى. الثانية أن يكون جهد مقيم، عنده قليل ومع ذلك خلاص يصدق، كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب الدرهم ألف درهم، قلت لكم هذا درهم غلب ألف درهم، هذا عند أو مئة ألف درهم، درهم غلب مئة ألف درهم ويغلب مليار، ليش؟ هذا عنده عشرات الملايين وهذا عنده درهمان، صدق بواحد وخلى واحد، يبقى صدق بنصف ذلك، هذا تصدق بالنصف، وهذا اللي اعطى مليار وعنده عشرين مليار، هذا صدق ايش؟ بنصف العشور، ليش؟ بنصف العشور، لا عندهم مئة مليار، هالكبراء والعظماء عندهم لا حدود، مئة مليار ما وش يدير الدرهم، الدولار، أرقام خيالية، شكون كيتمتع بها؟ اليهود والصليبيين، من البلاد العربية عندهم الملايير، إذا زكى واحد يغني ما هو كل طنجة، يغني المغرب وغاري المغرب، واحد إذا خرج الزكاة خلاص، ما يبقى فقير، هذا يقول خلاص ما أغنى هؤلاء، هكذا، وكم لهم من نظير؟ ما شاء الله. إذا جهد الموقن يعني عنده قليل ويتصدق، ولكن شرط آخر أن يكون عن ظهر غنى، هذا الشرط الثالث. كيف؟ يعني عندك جد دراهم تعطيها جد دراهم وتمشي تسول، الله يجزيكم بخير، ما عند العلماء يتعشوا الآن، والبارح كان عندك جد دراهم قال صدقت في سبيل الله، المسخوط صدق بولادك هو الأول، هو الأول، أولادك وزوجتك ووالديك هم الأول، لا لا بد إيش؟ عن ظهر غنى، لا في تعارض بين الأول والآخر، لا والثاني، لا هذا الشرط إيش؟ الشرط الثاني. الشرط الرابع أن يكون بالسرية، بكامل السرية، ما يعلم إلا الله، ماش نعمل كابن مسجد قال إيش حال تعطي؟ نعم إذا كان قال إيش حال تعطي؟ قال أنا أعطيه كذا، أنا أعطيه مليون درهم، أمام الناس، لأنه كان بوحده تمشي لعنده يمشي عند الجماعة أشحال ساطين يعطيك شي 50 درهم، ولكن أمام الناس يعطي مليون هكذا. لا لا يا أخي، إذن السرية نعم، إذا كان سبحان الله الله يعلم النيات، إذا كان واحد ربما قدوة فقيه عالم ثم ليقتدي الناس ويقال كم سأعطي، قال أنا أعطي سجل علي مليون مليون ديال فرنسي، ليه الناس قد يقتدوا به، من سنة سنة حسنة فله أجرها أجر ما عمل بها يوم القيامة، هذا مطلوب مطلوب له أجره وأجر من تبع. قلنا هذا السرية. ثم أو الصفة الخامسة أن يكون ابتغاء وجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة، لا فيه لله، أنفقوا في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله، ابتغاء ثوابه، هذا إيش الخامس. السادس أن لا يكون فيه من ولا أذى، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم قال كالذي ينفق ما له رئاء الناس كلاهما يبطل الصدقة ويمحوها والعياذ بالله، بل هي شرك. ثم السابع أن يكون أخي الكريم ما اتصلش بالفقير، اطرق الباب على الفقير وضع الحاجة في الباب واختبئ، يخرج ويخرج ويخرج الأولاد ويخذوا، شكون أسامنا الله وعلم. أشكون يعلم؟ الله الذي يعلم. ليش؟ حتى لا تكسر ليش عاطفة الفقير، ربما غدا يتصل بك ويخطع وينعمش ويتذلل لك وما شاء الله تكينه لا مخصوش يا أخي، هذا الأفضل باب الأفضل يعني. ثم الثامن أو التاسع، الثامن أن تستقل ما أعطيت، ولو أعطيت الكثير ما أعطيت شيئا لا شيء، والرجاء من الله أن يقبل، ما تصعد ما أعطيت كذا. العاشر أو التاسع أن يكون هذا المال من أكرم أموالك، يقول الله عز وجل ولا تئنموا الخبيث منه تنفقون، ليك لينا نعم مسجد مشاطوا الفتاوس، قال لك الفتاوس هذا أعطيه لك الفقير، قال الفقير هذه خذ الفتاوس، كم مش الزبد أش كيديهم خلاص يعني يدوم الفقير ولا مش الزبد، ولكن هكذا تكون الصدقة. لا ما شاء الله شبقنا العاشر تخلونا في هذا العاشر وعندهم لو وصلنا في هذا العاشر كيف بفضل قد باقنا في تحت العاشر. العاشر أن عماز أن يكون محبوبا، هذا الذي تعطيه يكون أحب مالك إليه، ما في أحب منه، كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر، شو البر؟ ينصروا من الأبرار، شكونوا من المرضيين عند الله، هذا البر، أهل البر شنو؟ ما الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، المرضيين عند الله، ليس يقول ليس البر أن سؤلوا وجوهكم قبل المشق، ولكن البر أهل الأبرار شنهم؟ من آمن بالله ومن الآخر أعطاه صفهم، وهنا قال لن تنالوا البر، ما تكونوا من آمن الأبرار وتنالوا صفة الأبرار إلا إذا أنفقتم المحبوب. كيف جاء أبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله والله ما عندي أعز عندي مال من بيرحة، واحد الغرصة كي اسمها بيرحة، بيرحة يعني واحد الغرصة عليها البير بيرحة، قال له ما عندي في مالي أعز من واحد منه، فهو لله ضعه يا رسول الله حيث أرد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بخ بخ أغناش أغناش، إنه مال رابع اجعله في أقاربك وذويك، اجعله في الأقارب تكون صدقة وصلة. إذن هذا هو القرض الحسن، الله يقول الله عز وجل إن تقرضوا الله قرضا حسنا

سبحان الله. يقول كل ذلك وغفر الله ما تقدم جل وعلا، ومع ذلك يقول كل ذلك علم. هكذا العبد خصو يتصلي واطلب الله يقبل، زكي واطلب الله يقبل، مر بالمعروف نهى عن المنكر واطلب الله يقبل، جاهد في سبيل الله واطلب الله يقبل، تصدق واطلب الله يقبل، اذكر الله واطلب الله يقبل، اقرا القران، قم الليل وقل يا ربي تقبل. ما تدري ولذلك بعض السلف الصالح يقول والله لو اعلم ان الله قبل مني ركعتين في حياتي عشت 80 سنة، ويقول والله لو اعلم وتيقن ان الله قبل ركعتين مني احمد الله وقل انا نجحت وافلح. ليش؟ لان اذا سجلت ولو ركعتين معناه سجلت بقائمة ايش؟ السعداء. خلاص هذا الجزء هذا نجاح. من يدري؟ يقول ما قطع اكباد العارفين الا الخوف من الخاتمة. ما ندري بماذا يختم. رجل يجاهد في صف يصوف بأصحاب رسول الله ويبني بلاء حسنا في ضرب العدو، ومع الوثن الصحابة عليه ثناء حسنا، ويقول هو من أهل النار. رسول الله يقول هذا من أهل النار، ولو رأينا ما ولو رأيت ما رأيته. وفي النهاية يقول صحابي تتبعته حتى دخلني الشد، قل سيسبعته شدة وفدته، وإذا به اليوم وغدا وبعد غد وبعدين وغد، ثم جرح وما تحمل الجراح، خلته الجراح وما تحمل ما تحمل، فنصب خنجره وتحمل عليه هذا قتل نفسه. يقول الصحابي فكبرت وشهدت ان محمد رسول الله وجئت اليه مرة. فقال رسول الله ان احدكم لا يعيش 60 سنه 70 سنه يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الذي راح، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. ما ندري. قل بيد الله يقلب لك المجال في سجوده صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. المشوشات المثبطات الموانع موجوده في الطريق في طريقنا الى الله كلها موانع، نظره خطره سمعة كذا فعل فكر ما شاء الله لا لله ولا اليه راجع. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، صحيح مسلم، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. كثرة الفتن، كثرة المصائب، كثرة الشكوك، كثرة الإرادات. تأتي شبهة يلقي واحد عليك شبهة تدمر في العقيدة كلها ورجل فيه خاسرة الدنيا والآخرة. شبهة في المدرسة الولد ما شاء الله كذا يلقون له شبهة وتخطوط تمت في قلبه وخذ ويتقبلها وتجربها قلبه خلاص هلاك كافر كافر. لذلك قال واستغفر الله ان الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.